على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أضاف عبد الله بن مبروك هذا الكلام السابق، بس في إشكال. هنا أضافنا السابق لا يستقيم الكلام. أصحاب عمرو بن دينار قال أبو أحمد في رواية الأثرم: أعلم الناس بعمرو بن دينار ابن عيينة، ما أعلم أحد أعلم به من ابن عيينة. عمرو بن دينار تقدم الحديث عنه أنه ثقة ثبت، ويختلف عن عبد الله بن دينار ولا نسب بينهما. عبد الله بن دينار مدني، وعمرو بن دينار مكي. عمرو بن دينار هو أحد الستة الذين تدور عليهم الأسانيد، وهو متفق على توثيقه، وقد توفي بعد سنتين من وفاة الزهري. على هذا تكون وفاته سنة 126، عن 80 عاما. عن 80 عاما. على هذا تكون ولادته سنة 56. على هذا تكون ولادته سنة 56. 46. نعم، هذا تكون ولادة 46، لأنه عاش 80 عاما. وله سماع من ابن عباس وابن عمر وجابر ابن عبد الله، وله أصحاب كثيرون. وقلنا فيما مضى ونكرر أن معرفة أصحاب المكثرين أمر لا بد من في من يريد معرفة علم العلل. تقدم عندنا الحديث عن الزهري ومن المكثرين، والحديث عن نافع ومن المكثرين، والحديث عن الأعمش ومن المكثرين، واحد الستة على قول علي بن مديني، والحديث عن عبد الله بن دينار وهو من المكثرين. فنريد أن نمر بعض الشيء بسرعة على عجل فيما مضى. أصحاب الزهري خمسة، أعطنا أصحاب الزهري خمسة بسرعة: معمر، يونس، مالك، شعيب، وعقيل. أصحاب الأعمش خمسة، أصحاب الأعمش. الأعمش ما اسمه؟ سليمان بن مهران. ولد عام كم؟ 60. توفي عام كم؟ سبق سألناكم وواحد منكم أجاب. نعم. نعم صحيح. أصحابه من يذكر لنا خمسة من أصحاب الأعمش؟ سفيان القطان وزائدة، وشعبة الاسم منهم. نعم، وزائدة. صحيح، هؤلاء خمسة. طيب تقدم عندنا نافع، نريد خمسة من أصحاب نافع. مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر العمري وعمر بن نافع. نعم، وابن جريج الثاني، وكذلك ابن إسحاق وجماعة. بالأمس أخذنا ماذا من الطبقات؟ أخذنا تكلمنا عن ابن جريج. من أوثق الناس ابن جريج؟ أوثق الناس ابن جريج الصواف. جيد، من أصحاب ابن جريج؟ حمام، حرب الشداد، نعم صحيح. ثيبان. طيب ابن جريج تقريبا ولد كم عام كم توفي هو عام كم ابن جريج؟ توفي عام 126. لا ابن جريج ما اجزم يقول 126 او 29 صحيح؟ 150. يعني هو توفي في نفس العام الذي مات فيه أبو حنيفة ونفس العام الذي ولد فيه الشافعي صحيح. طيب قلنا نعاش نعم 70 عاما كين أو 80 70 عاما على هذا ولد كم سنة 80. طيب من من الأئمة ولد سنة 80 أبو حنيفة من غيره؟ شعبة. جيد. نعم. قيل له كان ابن عيينة صغيرا قال وإن كان صغيرا فقد يكون صغيرا كيسا. وقال عبد الله بن أحمد يعني من أكابر أصحاب عمرو بن دينار ابن عيينة. وقد قيل الإمام أحمد إن كان صغيرا قال الصغير قد يكون كيسا. وفعلا ابن عيينة الضابط لأحاديث عمرو بن دينار. نعم. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي سفيان وأثبت الناس في عمرو بن دينار وأحسنهم حديثا. قال عباس الدوري سألت يحيى بن معين عن حديث شعبة عن عمرو بن دينار والثوري عن عمرو بن دينار وابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سفيان وأعلمهم. نعم كلهم سفيان وشعبة وحماد بن زيد هؤلاء ثقات في عمرو بن دينار وهو من أصحابه الثقات. نعم. أعلمهم بحديث عمرو بن دينار وهو أعلم بعمرو بن دينار من محمد بن زيد. ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين أن ابن عيينة أعلم بعمرو بن دينار من سفيان الثوري وحماد بن زيد قيل فشعب وحماد بن زيد قيل فشعب قال وأي شيء روى عنه شعبة إنما روى عنه نحو 100 حديث. وقال ابن المديني ابن جريج وابن عيينة من أعلم الناس بعمر بن دينار. وقال أيضا ابن عيينة على هذا يتلخص عندنا الآن 5 من كبار أصحاب ابن عمرو بن دينار منهم سرعة 5 ابن عيينة حماد بن زيد سفيان الثوري ابن سفيانان حماد بن زيد وشعبة هروي 4 وابن جريج ما اسمه ابن جريج ابن عبد العزيز ابن جريج مدني ولا عراقي مدني ابن جريج شامي ولا مصري مكي نعم مكي نعم ابن جريج مكي وعمرو بن دينار مكي مكي عمرو بن دينار ولا نعم عمرو بن دينار مكي نعم بسرعة الستة تدل على الأسانيد وبلدانهم الزهري بن مدينة الزهري مدني عمرو بن دينار مكي لحية بن كثير اليمن طبعا قيل لنا سكن 16 على مذهب علي بن مديني وعلى مذهب غيره يعتبر عراقيا نعم قتادة بن دعامة البصري إسحاق الراوي هو منهم أو قصقب أبو إسحاق السبيعي أي من أي بلد؟ عراق إيه عراق من أي بلد لأن في كان تمييز بغدادي لا كوفي. نعم لا كوف بقي واحد في نافع نعم لا نافع ليس من الستة بقي الأعمش الأعمش شو بصري ولا بغدادي هو عراق لكن عراقي صحيح بس ما هو الأعمش كوفي نعم الأعمش كوفي نعم وقال أيضا ابن عيينة طب الأعمش متى ولد هذا من قلت الأعمش كوفي حملت تبعت الأعمش كله متى ولد متى توفي الأعمش هو ذكرناه قبل قليل تكرار المدارس أفضل المطالعة قد تنسى مذاكرة هذه تجاك تضبط ولد سنة 60 هو قتادة في عام واحد طيب قتادة متى توفي ولا أعمش متى توفي قتادة 17 جيد يعني ما عمر كثيرا لكن الأعمش 148 صحيح نعم وقال أيضا ابن عيينة أعلم بعمرو بن دينار من حماد بن زيد وقال طبعا هذه مرحلة أولى إن شاء الله تمر على المرحلة الثانية طالبكم ببعض الأحاديث فالإنتاج من الآن يحضر الإنسان ما هي الطريقة التحضير حتى يكون عندنا ضبط يعني تنتقي بعض حديث مثلا يقول حجاج الصواف أوثق الناس في ابن جريج، تأخذ حديثا من حديثه تحفظه. واضح؟ قلنا أن أصحاب عمرو بن دينار الكبار السفيانان وشعبة حماد بن زيد وابن جريج، تحفظ لكل واحد حديثا من هؤلاء وهلم جرة. قلنا أوثق الناس في ابن عمر هو نافع وابن سالم، ثم أوثق الناس في نافع قلنا خمسة، ثم إذا تقدم ذكره تحفظ لكل واحد منهم حديثا وهكذا. بالطبق الطريقة هذه تتقن، وحين تجمع هذا الحديث تبلغ أكثر من 100 حديث، وهذا في الحقيقة يدفعك إلى علم آخر، يدفعك إلى علم. وبالمذاكرة والاستمرار والدعاء لسنين لحال الله أن الله يفتح عليه في العلم، كما قال ابن القيم: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرد المحروم من خذلان، لا تشقن اللهم بالحرمان. العلم توفيق يا أخوان، العلم توفيق. يسأل الله جل على التوفيق، يسأل الله جل على الثبات. هو معنى الإنسان لو رزق حفظا ورزق فهما رزق توفيقا هذا لا يلزم، لا يلزم. كالناس يطلبون معنا العلم ويحفظون أكثر مما نحفظ، ويفهمون أكثر مما نفهم، وظلوا وانحرفوا. الإنسان يسأل الله جل على الثبات، يسأل الله جل على التوفيق. نعم. فقال أبو حاتم: ابن عيينة أعلم بحديث عمرو بن دينار من شعبة، وقيل لابن عيينة في حديث لعمر بن دينار اختلف فيه، اختلف فيه ابن جريج وهشيم، فقال ابن عيينة: أنا أحفظ لهذا منهما. وقال الدارقطني: أرفع الرواة عن عمرو بن دينار ابن جريج وابن عيينة وشعبة وحماد بن زيد. وذكر مسلم في كتاب التمييز أن حماد بن سلمة يخطئ في روايته عن عمرو بن دينار كثيرا. ذكر أهل البصرة: أصحاب الحسن بن الحسن رضي الله عنه، ذكر ابن البراء في تاريخه عن علي بن المديني يونس أثبت في الحسن من ابن عون. يونس هذا ابن يزيد الأيلي، ابن يزيد الأيلي، هذا يونس ابن عبيد، هو في الحقيقة أوثق الناس في الحسن على الإطلاق. يونس ابن عبيد هو أوثق الناس في الحسن على الإطلاق، وحديثه في جميع الدواوين المشهورة. وإذا أردت أن تعرف منزلة حديث المبارك ابن فضالة من الحسن فقرنه بيزيد بن عبيد، يتبين لك خطأ المبارك ابن فضالة. ومبارك فضالة هو يرفع على حديث عن الحسن، يقول: سمعت وحدثنا. أصحاب الحسن كما قال أحمد لا يقولون ذلك. أثبتوا يونس أثبتوا في الحب في الحسن من ابن عون، ويزيد ابن إبراهيم ثبتوا في الحسن، وابن سيرين وهشام بن الحسن عن الحسن عامتها تدور على حوشب، يعني هشام بن حسان. يعني حوشب هذا هو ابن عقيل، حوشب بن عقيل ثقة، خرج أبو داود الترمذي والنسائي. هشام ابن حسان لحديث ابن سيرين أضبط منه لحديث الحسن البصري، هشام بن حسان لحديث ابن سيرين أضبط منه لحديث الحسن البصري. وهشام ليس من الطبقة الأولى في أصحاب الحسن، ليس بمنزلة يونس ولا بمنزلة ابن عون، هؤلاء أتقن منه لحديث الحسن. وروى صالح بن أحمد عن علي بن المديني: سمعت عرعرة بن البرن قال لي عباد بن منصور: ما رأيت هشام بن الحسن عند الحسن، ما رأيت هشام بن حسان عند الحسن قط. قال: سألت جرير بن حازم. هو عاد يقول ما رأيته، هو ما رأه، لكن لا شك أن هشام بن حسان لقي الحسن وأخذ منه وسمع منه، هذا لا إشكال فيه. نعم. متى ولد الحسن؟ حسن البصري نحن الآن. طيب كنية الحسن وش هو الحسن؟ كنيته؟ نعم؟ أكيد ما أدري أنا، ممكن تعلم. عطني أجزم. أكيد آخرين حسن. تقول أبو سعيد صح عليه؟ وأنت؟ ما راجعت؟ كله مراجعة. نعم؟ هذا مسألة دي لا تراجع. هو قال يا شيخ انك تتاقف عند نهايه الحمد لله. لا ما تجي. اي في معنى وقت اليوم، سمع وقت لنا نمشي. صحيح. ولا ما هو ناقد لكن معنا وقت. طيب الحسن صح عليه أبو سعيد. طيب متى ولد؟ يقول صح سنة 21 ولد صحيح عليه؟ 21 نعم؟ يعني في عشرينات لا يمكن صح عليه. صح عليه. صح عليه. طيب متى توفي؟ 110 نعم؟ 110 نعم سنة 10 و100. من في عام توفي خلق في عامه؟ أعطي من توفي سنة 110 سواء من الشعراء أو من العلماء. توفي شاعران من أكابر الشعراء في هذا العام. فرزدق ومن؟ وجري. فرزدق وجري. ومن توفي من العلماء في هذا العام؟ ابن سيرين. إذا توفي عالمان وشاعران سنة 110، أما العالمان فهما الحسن وابن سيرين، وأما الشاعران فجرير والفرزدق. قعدت الحسن فقال قعدت سألت جرير بن حازم فقال قعدت الحسن 7 سنين فور ما رأيت هشاما عنده فقط. فقلت يا ابن النضر قد حدثنا عن الحسن بأشياء ورويناها عنه فعمن تراه تراه وخذها. قال أراه وخذها عن حوشب. وقال حوشب تقدم عندنا أنه هو ابن عقيل وأنه ثقة، خرج أبو داود الترمذي والنسائي. نعم. وقال يعقوب بن سفيان قال ابن المديني أصحاب الحسن حفص المنقري ثم قتادة وحفص فوقه ثم قتادة بعده وبعده ويونس وزياد الأعلم. وكان حفص في الحسن مثل ابن جريج في عطاء، وبعد هؤلاء أشعث ابن عبد الملك ويزيد بن إبراهيم وقرة طبقة وأبو الأشهب وجرير بن حازم طبقة وأبو حرة. على هذا أعطنا 5 بسرعة 5 نقف على هذا 5 في من اعتبار أصحاب الحسن اللي عليهم المعول 5. يزيد بن عبيد، يونس، يونس بن عبيد، ابن عبيد، حوشب، لا أو هشام، لا ولا هشام، لا هشام ولا هشام ليس من كبار أصحاب الحسن. هم يروون صحيح كلام بس ليس من كبار. نعم. وابن عون عبد الله بن عون 2 دولة لكن 5 5. حفص نعم حفص المنقري وقتل بن عام السدوسي. السادس سال الخامس نعم عوف الجيم الثقة لكن في يمكن أوثق منه ولا ثقة. نعم هم رجال الستة أيضا عفنا بجميلة. نعم جري ثقة أيضا من رجال الجماعة كلها هنا الثقات لكن زيادة الأعلم ربما نضع الخامس من الطبقة الأولى. نعم يزيد الإبراهيم إيه لكن زيادة الأعلم نضع زيادة الأعلم. أصحاب الحسن كثيرون لأن الحسن مكثر ليس مقلا وأصحابه كثيرون. نعم. وكان حفص في الحسن مثل ابن جريج في عطاء وبعد هؤلاء أشعث بن عبد الملك وزيد بن إبراهيم وقرة طبقة وأبو الأشهب وجرير بن حازم طبقة وأبو حرة وهو هشام بن حسان بن حسن طبقة وسلام بن مسكين والسري بن يحيى طبقة والسري بن يحيى طبقة وأبو هلال فوق مبارك ومبارك أحب إلي من الربيع عن ابن صبيح. كيف على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا